وتسلم يا حسين وبداخلنا هتف الدم يا حسين وهذا غسل الشهداء بالدماء والموعد يا ابن الزهراء كربلاء حسين حسين منك إليك والعاشر يشهد بدمانا لبيك يا سبط محمد أنصارك إنا جئنا لك في دمنا دين يفديك الروح حبيب وزغير بن القين ولجون عابس نادى لتقر لهم عين يرتعد الموت لدينا أنصار الحسين لحسين لك أنجبنا أنصارا يا حسين الطف لنا موعد نصري في السماء ونلونها بدم النحر كربلاء حسين حسين ننتزع الأرواح ونمد الجسد وكرامتنا أن لك نمضي شهدا نرسم بالدم القاني خارطة النصر جسد يحتضن الثاني بدماء النحر للدين دم الشريان شلالا يجري نتسلح بالإيمان وبآي الذكر لعقيدتنا حراس يا حسين قد ألهمنا العباس باليدين لا نقبل بالدين مساسا لا نهون وإليه نكون الحراس صامدون صامدون حسين صف الأحرار نستلهم بذلا للمذهب أنصار لا نقبل ذلا شهداء فداء نسمو عزا وخلودا وبهذه الأرض نزفنا عطرا وورودا لعقيدتنا قد جئنا درعا وجنودا نتساقط أرضا لكن نزداد صعودا أنصار العقيدة للشاعر السيد علوي الغريفي.